الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحببت أن أجعل هذه الليلة إن شاء الله إجابة لبعض الأسئلة، لأني لم أتمكن في بعض الليالي من الإجابة على بعض الأسئلة، والناس قد يحتاجون إلى الجواب وقد تكون نافعة إن شاء الله لهم ولغيره. السؤال الأول، بسم الله، هل يستحب دعاء الاستفتاح بعد كل تكبيرة إحرام من صلاة التهجد أو التراويح، أم أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء واحد شامل للجميع؟ الحمد لله رب العالمين. أما بعد، التهجد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة من الليل، يعني التهجد، لأن كثير جدا من أهل العلم ما يطلقون اسم التهجد إلا على صلاة بعد نوم، الصلاة غير المسبوقة بالنوم ما يقال لها تهجد، يسميها قيام. كلمة قيام يعني ألصق، تشمل التهجد اللي بعد النوم وقبل النوم. كل صلاة بعد صلاة العشاء وسنتها الراتبة، كل صلاة يؤديها المسلم بنية التطوع بعد صلاة العشاء وسنتها الراتبة ركعتين، كل صلاة بعد ذلك تسمى قيام، سواء كانت ركعتين أو أربع أو ستة أو عشر أو ثلاثين أو أربعين على قدر استطاعتك. لكن بس يفرقون بين كلمة تراويح وبين كلمة تهجد، هي اللي تحتاج. تراويح لماذا سميها؟ هل سماها النبي تراويح؟ لا، إنما سميت تراويح لأنهم كانوا يجلسون، لما صاروا يجتمعون في المسجد في عهد عمر بن الخطاب، ما هي في عهد الرسول ولا في عهد أبي بكر، ما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، في عهد عمر لما جمع الرجال على إمام والنساء على إمام يصلون بالليل القيام في المسجد، فكانوا يجلسون بعد كل تسليمتين بمقدار تسليمة، ويسموا هذه الجلسة ترويحة، يعني ترويح يعني من الراحة، إنهم يجلسون يستريحون بمقدار ركعتين، يصلون ركعتين ثم ركعتين متتابعات، وبعد ما يسلموا من الركعتين الثانيتين يجلسون جلسة بمقدار ترويح، ثم يقومون لصلاة أيضا أربع ركعات بعدها، ركعتين ثم ركعتين، ثم يجلسون بمقدار ترويح. فسميت الصلاة كلها صلاة التراويح، يعني ما هي لهجة نبوية أو سماها الرسول، إنما سميت من هذه الحالة، وهم أنهم كانوا يجلسون بين كل ترويحتين أو بعد كل تسليمتين بمقدار ترويحة بمقدار تسليم، فسمي صلاة التراويح. هذه الصلوات ولا سيما التهجد، سواء كان من أول، طبعا إذا قام من الليل، الحديث اللي في الصحيح إذا قام من الليل، إذا قام من الليل وبدأ دخل كبر تكبيرة التحريم الإحرام في الصلاة، دعا بالدعاء اللي ذكرت لكم كثيرا، اللي كان يبدأ بقوله اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، اللهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك حاكمت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك هذه الصيغة وقد ورد أنه كان يقول أحيانا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذه من صيغ الاستفتاح للتهجد المعروف أن الورد اللي قريته هذا الطويل لا يكون إلا بعد تكبيرة الإحرام فقط وطبعا بعد كل تكبيرة ما فيه إلا تكبيرة الدخول في الركعة ما هي الركعة الثانية الركعة الأولى من الركعتين اللي انت تصليهم ثم تسلم ثم تقوم إلى ركعتين مثلها وكانت عائشة تقول كان يصلي أربعا يعني اثنين واثنين فلا تسعى عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسعى عن حسنهن وطولهن ثم يتر بثلاث أما بعد في الركعة الثانية ما فيه دعاء ما فيه دعاء وإنما هل يتعود الإنسان من الشيطان الرجيم بعد كل تكبيرة يعني أنت إذا جيت تصلي بعد ما تقرأ دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى وبدأت تقرأ قرآن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كان من أول السورة وإن كان ما هو من أول السورة ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرأ رأسا بدون بسملة إذا كان القراية تبدأ من نصف سورة أو من جزء سورة يعني أما إذا كان من أول السورة تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك إذا انتهيت وبدأت تقرأ القرآن اللي بعد فاتحة الكتاب ما تحتاج تعوذ هذه بقى ما على فيها خلاف وثم إذا قمت إلى الركعة الثانية هذه ما فيها دعاء استفتاح الركعة الثانية ما فيها دعاء استفتاح وإنما فيها هل تقرأ أعوذ بالله من تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبعد التكبير اللي بعد يعني قيامك للركعة الثانية جماعات من أهل العلم يقولوا لا إن التعوذ بالله أو الاستعاذة في أول الصلاة تكفي بقية الصلاة وده الكثيرين جدا من أهل العلم على أن كل القرآن اللي تقراه في ركعتيك في الركعتين تكفيهم تعوذ واحد في الركعة الأولى وجماعة من أهل العلم وأنا اخترت الذي اختاره وهو أني إذا قمت من الركعة للركعة الثانية قبل ما أقرأ أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يعني أكررها مع كل تلاوة مع كل تلاوة يعني مع ابتداء كل تلاوة مع ابتداء كل تلاوة والركعة تعتبر قراية واحدة يعني الفاتحة والسورة إذا كنت تقرأ سورة أو آية بعدها هذه قراية واحدة يعني تعوذ واحد تعوذ واحد ليش أنا اخترت المذهب الذي يقول أتعوذ عند كل أول ركعة لأن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه تتكرر بتكرر قراءة القرآن بس إذا قرأت القرآن وقلت لك إني إذا في الركعة الواحدة قراءة واحدة سواء تعددت بمعنى أنك تقرأ فتحة الكتاب وتقرأ بعدها ما شاء الله أن تقرأ يكفيها تعوذ واحد عند أول القراءة لأنه يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومعنى ذلك ابتداء كل قراءة ينبغي للمسلم علشان ما يلعب به الشيطان وهو يقرأ يتعوذ بالله عند كل قراءة من الشيطان الرجيم ليحصنه الله ويحفظه الله من همزات الشياطين ونفخه لأنه ما يخليك إذا بدأت تقرأ الآية بمجرد ما يجي كلمة يبدأ يشرد بك ويغرب عشان يدور يقول لك دور معانيها يعني علشان يفسد عليك الصلاة علشان لا تدري كم صليت فأنا أتعوذ بالله منه في أول كل ركعة وهو مذهب لجماعات من أهل العلم هذا بالنسبة للتعوذ أما بالنسبة للاستفتاح الصيغة الطويلة اللي أنا قلتها إنما تكون عند القيام فقط أول القيام ثم بعد ذلك إن شئت تقول سبحان في كل ركعة بعدها سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا غيرك، لأنها الليل ما فيها كلام في الأصل يعني. أو تقرأ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المسجد، دعاء الاستفتاح الآخر اللي ورد في البخاري عندما قال له الصحابي بأبي أنت أمي سكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه كما جاء في البخاري ومسلم، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. هذا طبعا الجواب على السؤال الأول. السؤال الثاني يقول ما رأيكم في الحوار فقد كثر الحديث عنه في هذه الأيام والناس فيه على طرفي نقيض، فمنهم من يرفضه ومنهم من يدافع عنه إلى آخره إلى آخره. كلمة حوار احنا طبعا عندنا في هذه الأيام ذكر ولي عهد المملكة طلب الحوار وعملوا له مركز، وطبعا الهدف هو عدم تشتيت كلمة أهل الوطن الواحد. أهل الوطن الواحد ما يقدر عاقل في العالم يقول أنهم مذهب واحد، ما يقدر عاقل في العالم يقول أهل المملكة أو أهل أي بلد من بلاد العالم، أهل وطن يعني لهم دولة مستقلة، لهم دولة مستقلة وطن، لكن هذا الوطن الواحد هل هم على مشرب واحد؟ لا. هل هم على مذهب واحد؟ لا. لإحنا قلنا نعم على مذهب واحد نكون خلفنا الحق، وكان مسند الشمس في رأسه نقول ما في شمس. كون الناس على مذاهب أهل الوطن الواحد هذا من يوم قامت الإسلام وأنت جاي، ما يصير الناس على رأي واحد وعلى مذهب واحد. لكن لعل المراد من هذا الحوار ألا يقاتل بعضهم بعضا وألا يتنافر بعضهم مع بعض. وأنا قلت هالأيام سألني سائل أظن في تلفزيون أظن في NBC وقال لي وش رأيك، أنا سمعتك تفتي واحد بأن الزواج السني من واحدة ما هي سنية ما يجوز، وهذا عملك ذا قولك لا يجوز يفرق كلمة المسلمين. يقول لي أنا كده سائل مذاع طبعا هذا في العالم لعالم كله يفرق كلمة المسلمين، فهل يعني أنت تفرق كلمة إلى أن قال لي ترى أنا بينك القيامة يوم القيامة، بيني وبينك نجتمع يوم القيامة. قلت له انتهيت من كلامك يعني خلاص؟ قال له خلاص. قلت له يعني أنت وش تريد؟ تريد إن منفرق كلمة المسلمين بمعنى عندك لو واحد قال من لا إله إلا علي بن أبي طالب، واحد قال لا إله إلا الحاكم العبيدي، ما هو واحد يقول لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، وأن لا رسول إليه إلا محمد الصادق الأمين، وأن لا سبيل إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. فهل أنا إذا واحد قال كذا وواحد قال لا إله إلا الحاكم العبيدي، الحاكم المجنون اللي يسمونه الحاكم بأمر المجنون العبيدي اليهودي ده والناس عبدوه يقولوا لا إله إلا هو، لا إله إلا مولانا الحاكم، ناس أمة جماعة يعلنون ذلك ويتباهون بذلك وما ما ما ما يقدر ينكر ذا لو قطعت. واحد يقول لا إله إن الآلهة 37، يعني ناس قد ينتمون للإسلام إسما ويقولوا الآلهة بعدد أيام رمضان، وجماعة اللي يقولوا لا إله إلا حيدرة أحيانا لا إله إلا حيدرة أحيانا يقولوا الآلهة 5 ما هو 4 هو 1، يقولوا الإله علي وفاطمة والحسن والحسين ومحسن، ما أدري منين جابوا محسن دي، قالوا علي ولد له علي الصغير اسمه محسن صار إله من الآلهة 5 ويعلمون دي. هل يا السائل تبيني أقول كلهم مسلمين وأنا مسلم معهم؟ وأنا إنما أول دعوة دعاها النبيون إلى محمد خاتم صلى الله عليه وسلم أنه لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمرت إلا يعبدوا الله مخلصا له الدين، ومرت أن أكون من المسلمين. فيا أخي أنت بتجمع أنت بالشكل ده، وش تبون منا؟ أقول لك ده وش تبون منا؟ أنتوا أحتى أمرين، إما تبون نروح لمذهبكم وخلي مذهبنا، هذا يمكن طلب لكم ان احنا نلغي مذهبنا اللي احنا عايشين عليه ونموت عليه ونحيا عليه وقاعدنا عليه ونروح لمذهبكم، هذا رأي. تبون يعني نخلي مذهبنا نروح لمذهبكم، هذا حال. او تبون تجون انتوا تخلوا مذهبكم وتجونا، ما ظننتوا انكم تتركون مذهبكم وتجون عندنا. مذهبكم وجد بهذا الاسم، اقول له كده سنة 119 هجري، واحنا مذهبنا موجود مع وجود النبي محمد من يوم بعث، وهذا مذهبنا في الله، الذات الإلهية، صفات الله، أسماء الله الحسنى، ما أركان الإيمان الستة، أركان الإسلام الخمسة، كل هذا مذهبنا. يا أخي أنتوا عايشين عندنا ومعنا لكم مئات السنين، هل ظلمناكم؟ هل استبحنا أموالكم؟ هل استحللنا أعراضكم ونساءكم؟ هل قاتلناكم؟ هل منعناكم من حق هو لكم؟ ما منعناكم. يصير العملية، انت والله ما ظنك تؤمن بالله ولا تعرف الدار الآخرة، اقول له كده بالساحل. انت تقول القيامة، تهددني بالقيامة، انت امنت بالقيامة؟ لو امنت بالقيامة لأمنت بالرسل الذين دعوا للقيامة. اكنت تؤمن بالرسل الذين جميعهم جاء لجناب التوحيد؟ الايه اللي انا اقرا دي، لقد سمح لكم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اني لكم ان اعبدوا الله اني لكم انذركم الا تعبدوا الا الله. فاللي يعبد اشخاص ويعبد دول ويعبد نجوم او يعبد كواكب ويعبد كواكب سبعه وكذا، هذا نقول له انت مسلم؟ هو اصله ما يعترف بالاسلام، هي السياسه اللي تخلي الناس يقولوا احنا مسلمين. هذه واحده. اذا احنا ما دمنا ننظركم، باقي مساله الحوار، هل القرآن من ألفه إلى يائه ما جاء ليبين طريق الهدى من طريق الضلال؟ وينادي اليهود وينادي النصارى، وينادي اليهود وينادي النصارى، ما هم أعداؤه؟ يناديهم، ينادي أعداء، تعالوا يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا أننا مسلمون. إن جئتوا معنا أهلا وسهلا، وخلتونا معنا ربنا، إحنا معنا نعبد إلا الله. وكان كل كتاب يرسل النبي إلى رؤساء الدول، إلى المقوقص عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أسلمت سأتسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإنما تولينا كيس كل القبط. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تغضى بعضنا بعض الرجل. هذا حوار. يا كل أهل في لما قلنا صار نجران، إن الله يقول إن الرسول في القرآن اللي انزل عليك يا محمد وعلى عيسى روح من، معناه إنه بعد جزء من الله. فلما حس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد أننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هذا المسلمين اللي يقولون، فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا، ومكروا ومكر الله. ما هم المسلمين اللي قالوا اللي يقروا بالتوحيد مع عيسى، اللي مكر اليهود والوثنيين لقتل عيسى عليه السلام ورد دينه، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وبعدين يدعو فإذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى نعمتي عليك، لا فلما حاس يا عيسى إلى أن يكون ومطهرك وجعل الذين كفروا تبعوك فقال يقول لهم القيامة ثم إليه مرجعك فأحكم إلى أن يقول يا أهل الكتاب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هذا حوار، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن. فمن حاجك فيه، هذه محاورة مجادلة، فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعال نجتمع وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نفتهد فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذا حوار. وإحنا كنا في الأزهر ندرس مادة من دروس الأزهر 17 اسمها أدب البحث والمناظرة. ولا أجيز لأحد يدخل حوارا إلا أن يكون خبيرا بها، سواء كان هذا الذي أدعوه محقا أو كان مفطلا. لا أجيز لأحد يشارك في حوار، ما نجمع مهبة ودب متال حوره، أو نجيب ناس كلهم على مذهب يعني ما أقول خبيث أو رجل، ونقول تعال نتحاور منكم، هم يريدون يعني هم يرون أننا على حق، يرون أننا على أبطل الباطل، على أبطل الباطل. فالحوار له مادة معينة كانت تدرس في الأزهر، وأنا أحض الناس في عصرنا هذا على قراءة كتب الحوار. ما هي الحوار اللي يعملوها دول من كل الهبد اللي يعرف الحوار اللي يعرف الحوار. أنا الحوار اللي له مادة معينة كانت تدرس في الأزهر، اسمها أدب البحث والمناظرة، اسمها أدب البحث، المادة اسمها أدب البحث والمناظرة. يعني كيف يحصل المناظرة؟ في قواعد لأدب البحث والمناظرة، منها أن يجتمع المتحاورون على قاعدة يتفقون عليها قبل البدء في الحوار، سواء كانوا أعداء أضادا أولياء، مع بعض يكون كلهم يعرفون كيف الطريقة التي يرجع إليها عند الاختلاف. مثلا قبل ما نبدأ الحوار نقول ترانا إذا اختلفنا في شيء وش نبي نسوي؟ ناخذ مذهبنا اللي احنا مستمسكين به، ولا مذهبكم اللي انتم مستمسكين به؟ نتعاور، واحنا مقرين ان لهم مذهبا غير مذهبنا، وهم مقرين بان مذهبنا غير مذهبهم، فلا بد من قاعدة يتفق عليها الجميع، وهي ان عندما اختلف، يقول ربنا في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه طاعة مسلمة، ما لم يأمر ولي الأمر بمعصية بالزنا أو سرقة أو قتل هذا لا يطاع، إنما ما دام يأمر بما ينفع العباد والبلاد بما لا يخالف شريعة الله يتحتم علينا نفذ كلامه سرا وعلنا وفي الغيب والشهادة. فإن تنازعتم في شيء يقول الرب، فإن تنازعتم في شيء ارضوا القاعدة إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرون وأحسن تأويل، ترجعون إليه فتتفقون عليه. فعند الحوار ينبغي أن يكون متحورين قاعدة يلجؤون إليها عند التنازع في أي مسألة، أي مسألة حصل فيها تنازع أو تباحث أو تباحث، نقول يلا نرجع المنهج عندنا، أنتوا عندكم دليل هاتوا دليلكم، إن كنت عندهم من قاعد الأدب إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فعليك إثبات النقل. يعني كنت أنت تجيب الدعوة من عندك، أنت دليلك من عندك، ما عاد تطالب بالدليل، ما دليلك؟ إذا كان ما عندك دليل تقول أنا ناقل، أنا والله الشيخ الفلاني قال كذا، عليك تثبت إنه كلامه، ويصير هو اللي مطالب بالدليل ما هو أنت، ويصير الحجة ما هي بيدك الحين، راحت لك لغيرك للأول صاحب الحوار الأول. فلا بد في كل حوار من أن يرجع المحاورون إلى قاعدة، هذه القاعدة يكون كلهم مؤمنون بها متفقون عليها. فإذا لم يتفقوا على قاعدة فما يطلع بنتيجة أبدا، تضيع وقت بلا ثمرة. أما إذا كان يرجعون إلى قاعدة ويتفقون عليها عند الاختلاف يخرجون من القواعد، ما داموا لا يريدون إلا الحق، يعني أنا أريد الحق أينما كان، قد أكون مخطئ، فأنت إذا نبهتني لدليل ما أعرف، وبعدين تبين لي الدليل هذا ثابت عن المرجع اللي احنا اتفقنا عليه، وإحنا عندنا قاعدة، ما في واحد يقول أنا مسلم إلا يلزم إلزام بإقرار بكتاب الله وسنة رسوله. فإذا كان لا يؤمن بكتاب الله قال الكتاب اللي عندك ده ما هو قرآن، هذا جزء مبدل كتبه أصحاب محمد. إذا ما احنا متفقين ما علينا بنتفق، وش اللي بيردنا؟ أنت يقول الشاعر العربي أنت تائق وأنا مائق فمتى نتفق، مثل قديم أنت تائق وأنا مائق، أنت تائق وأنا مائق فمتى نتفق، أنت تبي شيء وأنا أبي شيء، ما احنا متفقين، لكن إذا كنا نرجع ومردنا الحق وبيان الحق من حيث هو حق، دليل واضح، الذين يريدون إسلاما بغير القرآن ما هم مسلمين، والذين يريدون إسلاما بغير هدي محمد صلى الله عليه وسلم ما هم مسلمين، اللي يريدون إسلام بلا إيمان بالله وإيمان بالنبي محمد ما هم مسلمين. ما ينفع نحاورهم، إنما نقول لهم تعالوا وش أكبر الأدلة عندكم هاتوها، وبعدين أنا إن كنت من أهل الخبرة أبين من اللي قال لكم هذا الكلام ده ومن اللي جاوا متك وش أصله وش فصله وش اللي قاله كذب مع رب الكلم ولا صادق مع رب الصدق. عندنا ما أعلم أن أمة من الأمة من الأمم حرصت على أن تتأكد وتتوثق وتتحقق من صدق ما هي عليه مثل أمة محمد من أهل السنة والجماعة. يعني هالتوراة والإنجيل، طبعا البابا اللي في روما يدعي أنه يؤمن بالتوراة والإنجيل، وقول له أنت البابا حق روما، هات لي سند واحد لأي حكم من أحكام شريعتكم، وأنا واثق كوثوق بأننا الآن جالس مثل النبي محمد بأنه لن يستطيع، لأن ما عندهم سند ولا عند غيرنا سند، عند أهل السنة غير أهل السنة الجماعة هذه كتبهم. خلي واحد يجيب فيه كتاب من كتب سند صحيح للي ينتهي إليه السند، لكن إحنا لا. يجي مالك مثلا، حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب الكعنبي، حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد، عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد، عن هذا الشيخ مالك ربيعة، حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهاق ولا بالصبغ، كان كذا وكذا وكذا، بعثه الله كذا. فين ده في البخاري ومسلم وفي أبي داوود النسائي في كل كتب الحديث؟ هذا دليل. خلي غيري يناقض كلامي هذا ويجيب لي حديث مثله، إن جاب لي حديث مثله بالسند اللي أنا رويته فارتقنا قضنا. وإلى يوم هذا، إلى يوم هذا ما وقفت على حديثين صحيحين مستويين في الألفاظ والنصوص ثبتا عرضا وتعارضا، إلى يوم هذا ما وقفت على حديثين في مستند واحد، يعني في القوة طبعا في السند واحد أو في القوة على الأقل قوة رجاله، قوة رجاله مستوى واحد في قوته، وعندنا احنا قسمنا الحديث الى متواتر، ما هو عند غيرنا. انا اتحدى ان يكون عند غيرنا القواعد اللي عندنا. تقرأ علم الحديث دراية اللي هو اصول الحديث، اصول علم الحديث تقرأه، فيقدر يقسم لك وينقسم الحديث الى متواتر ومشهور واحاد. فأما الحديث أو قل ينقسم إلى أول إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد، ينقسم إلى قسمين إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما يرويه جمع ضابط من أول الساعة، عن جمع تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهى، هذا يسمى المتواتر، وهو قطعي لا بد، يعني قطعي من أقطع الأدلة، من أقطع الأدلة. أما حديث الأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرد غريب ومشهور أو قل عزيز ومستفيد. فما يرويه شخص عن شخص من أول السند إلى منتهى في مستوى، يقول صاحب البيقونية فالأول الصحيح وهو يرويه عادل ضابط عن مثله معتمد في حفظه ونقله في ضبطه ونقله يعني من أول السند إلى منتهى. طيب هذا الصحيح. والحسن المعروف طرقا وغدات رجاله لا كالصحيح اشتهرات. ومسلم في أول كتاب الصحيح قلت إن كنت سألتني مسلم في مقدمة الصحيح أن أجمع لك جملة من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي سألتني عن أنا أول من ينتفع به، لكن الهجوم على الكثير قبل ضبط القليل مما يفوت الفائدة على صاحبها. وقد قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام، طبقات علماء الحديث. فالأول طبقة اشتهرت بالحفظ والضبط والإتقان مثل فلان، هو يقول كده في أول صحيح مثل فلان وفلان وفلان وفلان. وثاني طبقة يشملها اسم الحفظ، يشملها اسم الحفظ لكنها دون الأولين، دون الأولين في الضبط والحفظ والإتقان. فيقول أنا إذا بحثت عن حديث أبحث في الرجال الطبقة الأولى. الطبقة الثالثة من عرفوا ملسوا أهل يعني اسم الستر لا يشملهم، اسم الحفظ والستر لا يشمل مثل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. هذا مسلم يقول في أول كتاب وذا ساق في أول قبل ما يقول كلامي ذا اللي أنا أقوله. قال وقد تحدثت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الناس منازله، يعني اعطوا كل واحد حقه من الضبط والإتقان. لا تقولوا على الضابط غير ضابط، ولا تقولوا على الذي لا يحفظ غير انه حافظ. وانا هذا قسمت الناس على هذه التقاسيم. فاذا بحثت عن الحديث ابحث عن طبقة الاولى من الحفظ والاتقان، فان وجدت الحديث عندهم اخذته، فان لم اجده انتقل الى الطبقة الثانية، فان لم اجده لا انطبق الى الثالثة، لا انطلق الى الطبقة الثالثة لا اروي عنه. لذلك صح وصار عند المعلمين المحدثين من أتقن الكتب وأفضل اللي هو مسلم، لكن البخاري أعلى منه. وقالوا لمسلم فضلون، كان المغاربة يقدمون مسلم على البخاري، المغاربة يقدمون مسلم على البخاري في الحيض ويتنازعون هل مسلم أفضل ولا البخاري أفضل. فيقول واحد من أهل العلم قالوا لمسلم فضلون، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، يعني سكر المكرر أحلى من سكر ما مكرر، لأنه البخاري يقطع الحديث، مسلم ما يقطع الحديث، مسلم يجمع الأحاديث المتفقة في مسألة في محل واحد. والبخاري لا، البخاري قد تبحث قد يأتي بالحديث في موضع من أجل كلمة فيه ويورده في موضع ثاني من أجل كلمة فيه لهذاك الموضع، فتجين مقطعه على جو بس ما يخربه في التقطيع، يعني كل جملة يجيبها في محل هي كافية في محلها في محلها. قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. وقلت نازع قوم أو تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة. تشاجر قوم أو تنازع قوم في البخاري وقالوا أي ذين تفضلوا لدي، وقالوا أي ذين تفضلوا تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. مسلم من جهة صناعة الحديث مقدم على البخاري، والبخاري في حفظ الحديث وألفاظ الحديث وكلمات الحديث أحسن من مسلم، من مسلم. ويقول حبيب الله ورسوله يعني رب يعني لا إله إلا الله، يعني يبين النبي عليه السلام عن يعني طبعا من كذب علي متعمدا فليتبرأ قعده من النار، هذا يقول النبي عليه السلام. ورب مبلغ فقه ورب مبلغ فقه خير من سامعه، يعني يمكن واحد يكون سمع الحديث من الرسول بالضبط بالحروف وبلغ الواحد، فيصير اللي بلغ الحديث أفقه بهذا الحديث من اللي سمعه. رب مبلغ في صار حديث النبي ده، رب مبلغ أوعى من سامع، يعني يكون فاهم في الحديث ما لم يفهمه الأول، يعني يكون الناس يفهمون في الحديث، يعني بعض إذا كان اللفظ محتمل يختلف فيه الناس، يعني لما قال النبي يوم خيبة يوم قريظة بعد الأحزاب لا يصلي أن أحد من العصر إلا في بني قريظة، وخرج الناس كان قبل بين الظهر والعصر متجهين إلى قريظة، موجود الجبل بعض جبلها موجود الآن في الحرس وراء الحرس الشرقي مع الجنوب شوي جبل قريظة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أن أحد العصر في قريظة. جمعهم ماشيين شافوا الشمس قربت تميل للغروب، قالوا خلينا ننزل نصلي، قال لهم الأخير لا تصلوا حتى تصلوا قريظة، لأن النبي قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة. واختلفوا فجماعة قالوا مراد النبي هو الإسراع، النبي ما يقول لا تصلي إلا في قريظة عشان السرعة، ولكن يضع علينا العصر خلينا نصلي في وقته قبل ما نصل قريظة. فصلاه جماعة في الطريق وجماعة لم يصلوا، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا منهما. دول اجتهدوا وأصابوا، دول اجتهدوا وأصابوا، لأن المسألة محتملة تحتمل وجهين، تحتمل وجهين، وكلامي متقن مضبوط. فينبغي لنا إذا عند الحوار نقرأ علم أدب البحث والمناظرة عشان ما بس نصير مثل اللي أذن في مالطة في صحراء. إذا اللي يأذن في الصحراء ما عنده أحد يجيه، كان يجيه جن ما يشوفهم، لكن اللي ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يستفيد من من من من اجتماعه. فإذا أردت الحوار مستعدين على العين وعلى الرأس، بس نحاول على إيش؟ خلنا نتفق. أما حب الوطن والدفاع عن الوطن، إحنا أولا هذا الوطن محكوم عليه ولي أمر المسلمين وعليه مسؤولين يضبطون الأمور، فأنت لا تأكل حق أحد ولا تؤذي أحد بغض النظر عن لونه ودينه ومذهبه وحاله، لا تظلمه لا تظلمه لا تسلمه لا تأكل ماله لا تعتدي على حريمه لا تتعرض لا تعرضه لأذى لا تعرضه لأذى، حافظ عليه انفعه إذا استطعت، إن كان عارك سيه، إن كان جاي اطعمه، إن كان جاي تشنسكيه، ما عليك ما دام أنت تقول وطني. وينبغي لنا نحن نكون أعم من هذا أيضا، أن نكون نحب كل بالنسبة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أهلنا وإخواننا، أهلنا وإخواننا في كل بلاد العالم بغض النظر عن لون الدين، لكن بالنسبة للوطن في هذه الجزيرة أو من أتباع ولي الأمر الملك فهد اللي يقول لنا عليه اعملوا ما دمنا ما أبر معصية الله، يقول احسنوا إلى هذا، يقول هذا ديننا، لما يقول احسنوا إلى من على ليس على مذهب هذا ديننا. النبي أمرنا بأن نحسن إلى الأسير المشرك اللي جاي قاتلنا، ودول لا قاتلونا ولا قاتلونا، والتاريخ طويل مئات السنين وانتم عايشين عندنا وإحنا عايشين جواركم، هل صار مقاتلة منا لكم؟ لا ما يدعونها ما يستعب هذا أحد، ما يسعى هذا التاريخ موجود. فإذا كان حصل من فرديات كان يتعدى واحد منهم على ابنك او على اخوك وتروح تنجد جماعه من جوا تعدون، هذه عمليه فرد ما يحكم بها على شعب ولا يحكم بها على اهل وطن ولا يحكم بها على اهل امه ابدا بحال الاحوال. احنا غيرنا عندما يحكم جماعه، يعني نعرف بلد سكانها سكانها من اهل السنه 3 ملايين ومن عام 79 بالتاريخ نصرنا وجاي هدموا جميع مساجد اهل السنه، كم سنة الآن؟ 40 سنة الآن أو 50 سنة، لا يوجد ل3 ملايين في المدينة البلد هذه مسجد واحد، وكان لهم مساجد كثيرة، وكان هم أهل البلد قبل دول، كان كل أهل البلد هم دول، وتطورت الأيام وتكاثروا، ولما تكاثروا وصار لهم سلطان للمذهب حقهم هدموا جميع مساجد أهل السنة، وأتحدى أن يكون لأحد منهم مسجد الآن. وشوف العراق الآن تهدم مساجد أهل السنة ويقوم لك واحد مفتي وادعو كبر إمامته ويقول هذا مذهب ابن تيمية اللي بيكفر مذهب سميين مثل ابن تيمية، ابن تيمية عندنا رسول ولا أبو حنيف عندنا رسول، إحنا عندنا ذو العلماء يخطئون ويصيبون، إحنا نتبع محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب محمد ما فيهم بني رجالا ونساء ما فيهم دني، لكن هدمنا مسجدا لأحد من أبدا ما يدعون ما يستطيع أحد يدعي إن أهل السنة عندما حكموا غيرهم أنهم هدموا مساجدهم وغرنا بمجرد ما يحكم يهدم مساجدنا. يعني الفرق كبير بين قوم يؤمنون بالله وكتابه ورسوله ويحسنون إلى الناس مؤمنهم وكافرهم وعدوهم وصديقهم وبعيد والبعيد. هذا مذهب المحسن. فإذا كانوا يشتبون منا إذا ويشتبون منا أنا يقول لأحد الناس المسؤول يعني الناس إن الله نفع الناس بكلامك هذا من هذه الطوائف وعرفوا أن مذهبكم هو الحق وأنا ما أقول أنا ما لي دخل بالناس أنا علي أقول كلمة حق بقدر طاقتي وأسأل الله أن يثبتني عليها ويعينني عليها وألا أخاف في الله لومة لائم وأنا طبعا ضعيف وش عملنا وش عملا إنما علي كلمة الحق إن سألتها أجيب بها وإن ما سألني يقول الحمد لله فكنا الله من السؤال يعني إن سألني تعينت علي الإجابة وإذا ما سألني أنا ساكت أنا ما أروح أدعو ضد زيد أو ضد عمرو من الناس ما هو مهمتي مع أن مطلوب مني في الأصل لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يقول النبي العلي بن أبي طالب يوم خيبر انفذ على رسلك وادعوه والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا السؤال حق الحوار. أنا رجل شيبة وأحلق لحيتي وشاربي وأنا أصلع وألبس رأسا مستعارة الشعر مستعارة أسود صناعي شعر أسود صناعي ده مع كل الموبقات هذا ما أخلى شيء أسود يجوز لذلك تبي أقول لك يجوز لك هذا ما يجوز لك ما في واحد من ده يجوز لك ما هو دور الشاب المؤمن في هذا العصر الذي كثر فيه الشر وقل الخير وأصبح الحليم حيران أقصد الدور الدعوي وكل من حوله يقول أنت إرهابي. كلمة إرهابي هذه والله ما هم فاهمين معناها لا اللي بيقولوها ولا اللي ما بيقولوها. كلمة إرهابي أتحدى أن يأتوا معنا يأتوا بمعناها العربي اللي هي ما هي عربية الكلمة الراء والهاء والباء رهب ورهب كتاب الترغيب والترهيب للمنذري اسمه كتاب الترغيب والترهيب للمنذري الترغيب والترهيب للمنذري يدعون ربي يقول في وصف العباد المؤمن يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هذا طبعا اللغة العربية. فالترغيب والترهيب الترهيب التحذير الترهيب التحذير والتخويف بس ما يلحق به ضرر ما في المادة شيء من الضرر. المادة اللغوية مادة رهبة وأرهبة ما فيها ضرر فيها منفعة لك ولعدوك حيث يقول الله المحل اللي ورد فيه وأعدوا لهم يعني لأعدائكم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هو رباط الخيل يرتدي على حد هو إذا أنا قويت رجالي وعيالي وأهل بلدي وأهل وطني وعلمتهم التدريب على صيانة العرض والعهد والذمة والمال والحلال وده هذا ضرت أحد؟ إذا نفعت نفسي وأهلي وقويتهم وخلتهم أعز على الناس عند الناس أنا ضرت أحد؟ ما ضرت أحد. بس أنا إذا كنت في هذه الحالة يهابني عدوي ويطمع فيه ويجي ياخذ ماله حلاله حريمي. هذا اللي يقول القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به يعني تخوفون ما هو تقتلون ما هو تقتلون به عدو الله وعدوكم لا تخوفون به تحذرون به عدو الله وعدوكم تحذير مثل ما نقول دايما علق عصاك حيث يراها ولدك يعني ما عشان تروح تضربه ولا لما ربنا يقول في القرآن في النسوان واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واجرهن في المضاجع واضربهن هذه مثل العصا اللي تعلقها حيث تراها المرأة يعني تعرف أن لك الحق إذا خانت أو خالفت أنك تضربها فتصير على حذر وتبتعد عن عن عن عن الطاعة عن المعصية يعني على على تحافظ على الطاعة فهذه ما هو اروح اضربها بمجرد ما كان يضربهن، اروح اضربها. لما بعض الناس وسمعوا بان في ضرب يقول جاء النساء يشتكون، يقول ليس اولئك بخياركم، يعني اللي يضربوا النساء هم ما هم خياركم اللي يضربوا النساء، هذا ديننا، هذا ديننا اللي ينبغي للنسوان اللي ودهم يخيبوا علينا انهم يحفظونه ويعرفونه، ان ديننا يعلم المروءه والحب حفظ الكرامه للرجل والمراه، ما هو للرجل لحاله ضد المراه، والمراه ما شافت عز ولا كرم الا في ظل شريعه الاسلام. وقلت لكم في وقت قريب ان البرلمان الفرنسي ينعقد بعد ميلاد الرسول محمد وقبل بعثته، البرلمان الفرنسي يسمونه الفرنجه على فرنسا، وينعقد البرلمان ويقرر هل المراه انسان ولا ما هي انسان، ويتفقون على انها حيوان ينبغي ان يكمفوها كالكلب العقور حتى لا يتأتى منها الضحك ولا يستصر لها الكلام ولا يحل لها ان تلمس الكتاب المقدس مجرد لمس. هذول كلهم متنورين، تعالوا كلكم صوروا، احنا نجيكم الاصلاح وطريق الاصلاح والديمقراطيه، هذول جماعه هالكلام. وقلت لك من حوالي 200 سنه ما تخطب بنت ويقعد عليك، وجد البابا يقسمون صكوك للغفران للزانية والداعرة والزاني والداعر والقاتل والكذا، الصك بألف ريال بألف جنيه بألف دينار بألف كذا عشان يدخل الجنة يشترك يدخل الجنة عشان ما يدخل النار بسبب المعصية اللي ارتكبها. وقمرت اللي وثر وقال لا هذا يشجع على الباطل ده، ودر البابا بهالكلام وأمر بإسحاب الديانة منه، قال ما يصير مسيحي، وخاف وهرب عند أمير السكسون. وبعدين قاموا علشان يأخذونه، فقام أتباعه وسموا واجتمعوا وسموا المحتجين، يعني البروتستانت صار مذهب اسمه مذهب البروتستانت عند النصارى، يعني المحتجين، المحتجين على حبس مارتن لوثر لما قاموا قال هالكلام. هذا من عهد قريب، حتى بعض الناس يقول هذا مذهبني شايب مذهب ابن عبد الوهاب، والله ما تعرفوا إلا مذهب ابن عبد الوهاب مارتن لوثر، يقولوا هذا مذهبهم مثل مذهب محمد بن عبد الوهاب، يعني نظيف بعيد الخرافة، لأنه حارب صكوك الغفران. يا أخي حارب صكوك الغفران لكن مستمسك بأن عيسى بن الله وعبد الله ثلاثة، هو رجع لإله واحد اللي موجود نصه في الإنجيل والتوراة البيدين، تعبد إلهك في التوراة والإنجيل، تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا، هذا دينهم. لكن صاروا يقولون إله واحد من ثلاثة أقانيم، الأب والابن والروح القدس إله واحد، آمين، يعني صار الثلاثة واحد، الأقانيم الثلاثة تكون إله واحد. هذا كلام كله ده، أيهما أصوب أن يؤذن للجمعة أذنان أو أذن واحد؟ الصحابة لما كثر الناس أحدث عثمان بن عفان الخليفة الراشد ذو النورين اللي زوجوا النبي بنتين واحدة ورا واحدة، ولما ماتت الأولى زوجه الثانية، ولما ماتت الثانية قال لو كان لنا ابنة ثالثة لزوجناكها، وكان لما دخل وجزء من رجله مكشوف أبو بكر جالس وعمر جالس، لما دخل عثمان غطى بقية الرجل وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ويجي اليهود ابن اليهودي عبد الله يسبوه يقتله بأنه حارب الدين على عثمان، أنه حارب الدين وخالف القرآن. وذكرتكم البارحة حديث الصحيح عندما بشر أبا بكر بالجنة وعمر بالجنة، وجاء عثمان قال وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فتهلل وجهه وقال الحمد لله والله المستعان، وقتل وهو يتلو كتاب الله، حتى يقول الشاعر تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. ولما اشتد به الكار أرسل لعلي بن أبي طالب، وكان ما حج سنتها، ما كان حج لعلي ولا الحسن والحسين ولا أبو هريرة، وجاء علي والحسن والحسين وش عندك؟ هو كتب له قال تعال لقد طمع في من لا يدفع عن نفسه، لقد طمع في، يقول لعلي عثمان يقول لعلي لقد طمع في من لا يدفع عن نفسه، فإن كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فأدركني ولما أمزقي. ولكن تصوروا البيت اللي كان قدام باب جبريل، وقتلوه رضي الله عنه ومع زوجته بنت الفرافضة، وقفت دافع عنه حتى قطعوا يدها وهم يقتلونه، هذا يقتلونه، وادعوا أنهم جايين للدين عبد الله بن سبأ اليهودي واللي معه، انهم جايين يدفعون عن دين الاسلام دين محمد.